إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. خراج المملكة العباسية. بلغت المملكة العباسية أكبر اتساع لها في أيام الرشيد والمأمون، ثم أخذت بعض الولايات تنفصل عنها لأسباب يطول شرحها. وأول ما استقل من الولايات العباسية إفريقيا، بدأت بالاستقلال في أيام الرشيد، ثم خراسان في أيام المأمون، ثم مصر في أيام المعتمد في أواسط القرن الثالث للهجرة، ثم بعد ذلك فارس وما وراء النهر وغيرها. ولم يمض الربع الأول من القرن الرابع حتى انقسمت تلك المملكة الواسعة إلى 14 قسما، كل منها في حوزة دولة من دول المسلمين، على أن معظم هذه الدول كانت تعد الخليفة العباسية رئيسها الديني وتؤدي الأموال له، بعضها باسم الضمان والبعض الآخر باسم المصالحة والآخر باسم الهدية أو غير ذلك، وكان أكثرهم لا يؤدي ما عليه إلا مرة كل بضعة أعوام. وطبيعي أن تشتت المملكة على هذه الصورة يقلل من مقدار الجباية. وكان من أسباب زيادة الثروة العباسية في أيام زهوها ثقل الضرائب، وخصوصا في العراق، إذ كانت المقاسمة على النصف إلى أيام المأمون، فأدرك هذا الخليفة ثقل هذا الخراج ورأى الثروة فائضة في بيت ماله والأموال متوفرة، فعمد إلى التخفيف عن الناس، فجعل خراج العراق 50، أي أنه أنقصه 20%، وقد ظهر فرق ذلك في ارتفاع جباية العراق. واقتدى بالمأمون في تخفيض الضرائب من جاء بعده من الخلفاء، فأبطل الواثق أعشار السفن، وكانت ضريبة ذات بال كان يرد منها إلى بيت المال شيء كثير. واقتدى بالواثق خلفه المتوكل، فأرفق بأهل الخراج بتأخير ميقات اقتضائه شهرين. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.